هل 13 ركعة في الليل من السنة أم نسي من رواتب العشاء ثم 11؟ لا، أحيانا وأحيانا، يعني من من أخذ بحديث عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة أسقط سنة الفجر أو أسقط الركعتين الخفيفتين اللتين كان يبتدئ بهما صلاة الليل، ومن عد الركعتين الخفيفتين صلاة 13. نعم نعم، يعني له بالمصباح الكثير ولا خايف جدا. نعم. نعم هنا هذا ما يمنع، يعني ما يضر، يمكن قالها في الصلاة وحين خرج، يعني الجمع بين هذا وهذا سهل، لكن المشكل الجمع بين كونه لا يقول الآيات إلا مرة واحدة أو ثلاث مرات. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعاً من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم. وحدثني هارون بن عبد الله، هذا أيضا فيه ما سبق أنه يجوز الإنسان أن يدخل مع الشخص ليصلي معه جماعة ولو كان الأول قد ابتدعها منفردا، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أن ذلك صحيح في الفرض والنفل، والثاني صحيح في النفل دون الفرض، والثالث لا يصح لا في الفرض ولا في النفل. وأجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سوف يصلي معه، ولكن هذا جواب ليس بصحيح، لأن ابن عباس كان نائما ولا كان الرسول يعلم أنه سيصلي معه، فالصواب أنه جائز في الفرض وفي النفل، أن تأتي إلى شخص يصلي منفردا ثم تقول أنت إمامي، أو لا تقول ولكن تصف إلى جانبه فتنعقد الجماعة. نعم نعم. نعم. يقول لابد أن تنوي الإمامة والائتمام من أول الصلاة، ولا ما في شك أن الجماعة أفضل، لكن يقول إن وهم أول الصلاة، وكلامنا على ما إذا نوها في أثناء الصلاة. المهم على كل حال هذا كلامهم، والصواب جواز ذلك. نعم. هل يمنع الإنسان الذي يأخذ هذا الليلة إيش؟ يتأخر عن الصلاة، فدائما يفعل هذا الفعل، يأتي إلى بعض المصلين. لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة الأولى. الجماعة الأولى هي التي فيها الثواب وفي تركها العقاب، أما الثانية فهي أفضل، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، قال من يتصدق على هذا فيصلي معه. شيخ بارك الله فيكم، هل يكون الجواب عن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بثلاث مرات وقام ثلاث مرات؟ الحديث واحد، يعني الإشكال في هذا اللفظ يعني إيه، يكون هذا يخرج عن بقية الرواة، ولهذا يبدو والله أعلم أن هذا غير منضبط كما قال القاضي عياض رحمه الله.